الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالآن لو أحرزنا أن خبر الثقة الإمارة مجعول على نحو الطريقية فاللازم ماذا قلنا؟ عدم العزة. ولو أحرزنا أنه مجعول على نحو الزبدية فاللازم ماذا؟ هو العزة. ثم الكلام في حالة الشك، إذا شككنا ولم نعلم لم نخرج. ثم الإمارة هل جعلت طريقا أو جعلت سببا؟ هنا لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي لإثبات وجوب الإعادة أو عدم وجوب الإعادة. والأصل العملي بنظر الآخر يقتضي وجوب الإعادة. لماذا؟ لأنه حينما دخل الوقت اشتغلت ذمتنا حتما بالسلام على الطهارة، وأنا اتبعت في مقام كتاب هذا التفسير اتبعت خبر الثقة وقال لي ثوب الطاهر، وقال رجل قال ثوب الطاهر وصليت فيه. هذا الإمارة إن كانت سببا إذن ما هذه الصلاة التي أتيت بها تكون مسقطة عمن؟ عما اشتغلت ذمتي به. الذي اشتغلت ذمتي به هو الصلاة مع الفهم واقعي. ليس يعطون ترى اشتباه الخلق عندكم بين أوامر الظاهرية وبين الأوامر السرارية، ليس الاشتباه بين أوامر الظاهرية في باب التيمم. الإنسان ما مكلف بالصلاة دين مع الوضوء، مكلف بالصلاة مع التيمم، من عاجز عن الوضوء. وأما في باب الأوامر الظاهرية المفروض هو قادر على الصلاة مع الطهارة، المكلف بالصلاة مع طهارة الصف. لكن الإمارة خطأ، هذا اشتباه ليس عندكم. الإنسان بعض المرات يغفل عنده خوف، لكن الإمارة شهدت بأنه نجطع، فإذا هو مكلف بالصلاة مع طهارة الثوب. لكن الإمارة شهدت بأن ثوبك طاهر، فإذا الإمارة كانت سببا لحدوث مصلحة فأنا وإن لم أسلف الطاهر الواقعي لكن ما أتيت به يكون مسقط عن الواقع. وأما إذا كان الطريق فلا يكون مسقط. فالشك إذا شك في أي شيء في المسقطين مع العلم باشتغال الذمة، أعلم باشتغال الذمة بالسلام مع الطهارة الملابس، ولكن أشك ما أتيت به قطعا لم يثبت ما اشتغلت به الذمة. هو الأصل ماذا؟ مع العلم باشتغال الذمة الأصل ماذا؟ إذا شكنا في حكم صفحة العظم هذا الفكر شك في أصل أسئلة. ماذا بيناه بالله؟ ثم بينا بالامس في ربالكم قاطع هنا ترى المطالب شويه دقيقه. ثم قلنا بالامس لرب قائل منكم يقول انا يمكنني ان اثبت بدرجه الاصول العمليه ان الاعاده ليست واجبا بهذا البحث بان يقال حينما كانت الإمارة مشتبهة ومخطئة. مخطئة الإمارة. إذن أنا لم أكلف الآن بعد خطأ الإمارة إلا بالصلاة في أي طور. في أي طور؟ هو النجد الواقف. إذن أنا لم أكلف بالصلاة في الثوب الطاهر الواقف. وإنما نكلف بالصلاة فينا استاذنا. وإذا انكشف الخلاف أشبك هل التثبيت بالصلاة في الطاهر الواقعي الذي لم يكن سابقا الذي كان ميتا سابقا الذي كان معدوما سابقا هل احتوى الآن أم لا؟ نستصحب عدم سيرورته فعل من عدم انبعاث الروح فيه. الآن كنا نقول صحيح لكن لا ينفعك لأنك تريد من البواقع هناك أن تثبت بالتالي المهم أن تثبت لنا أن ما أتيت به نفسك ومن الواقع لازم عدمي سيرورتي التكليف الثلاث الطاهر لازم عدم سيرورتي فعليا وبقائه ميتا لازمه العقل أنه إذا ما أتيت به مسقطا يكفي هذا لازم عقلي وليس لازم شرطي. إذ ليس عندنا آية أو رواية تقول إذا كان التكليف بالثلاث الثوب الطاهر ميت إلى الآن فما أتيت به مسقط لا آية ولا رواية لها هذا من العقل. فإذا هذا أصل مطلق فلا يكون تجريبا فالصحيح إذا بما أنه قد علم باشتغال ذمته بالصلاة في الثوب الطاهر اشتغال يقين موجود يشوف ما أتى به هل مسقط أم لا الأصل كما قلنا عدم المسقطية كما قلنا يجب عليه إعادة الصلاة. ثم يقول الآخر ويا إخوان لا يحصل عندكم ارتباط وخلط بين الأمر الظاهري وبين كما قلت أنا قبل قليل وبين الأمر الاضطراري. الأمر الاضطراري ماذا أقول؟ ماذا قلنا الإعادة واجبة أم لا إذا تدثرين؟ هناك ماذا قلنا إعادة واجبة أم لا؟ إذا جاء حتى مثل الإنسان من الماء هل يجب عليه أن يعيد صلاة أم لا؟ مقتضى العصر كلمة لا تجب الإعادة. أما هنا نقول بأن الإعادة واجبة. ولماذا الفرق ماذا؟ يقول فرق الطبح فإنه هناك حينما لم يكن ماء او كنت عاجز عن الماء انا دون مكلف دون مكلف دوني في كرة العجز عن الماء بالطول المنظر جزما حتما يقينا ولست بمكلف بالماء بالوضوء مكلف الثاني حينما جاء الماء هل ترك مكلفا بالسلام على الماء ام لا؟ هذا شك في اصل التكليف. سابقا لم يكن هذا التكليف. سابقا كان تكليف بالسلام على الفراق وقد انتظر. الان اشك بعد ما جاء الماء، هل انا مكلف بالسلام على الوضوء مع الماء ام لا؟ شك في اصل التكليف من غير البراءة. هذا اين يا اخي؟ هنا في باب الاوامر فالضرارين. وهكذا يا اخوان نقول نفس الفكرة، نفس الفكرة اللي ذكرناها في الاوامر الاضطرارية انطبقها يا اخي بلد. في الاوامر الظاهرية بناء على السببية، بناء على السببية. لذا قلنا الإمارة سبب لحدوث مصلحة، فأنا إذا دون مكلف، دون مكلف بما أدت إليه الإمارة، لأن ما أدت إليه الإمارة سوف ينجعل يصير مجهولا في حقي بسبب المصلحة، يصير الحكم الثابت في حقي ويزول الواقع، يزول يفنى. أطير مكلف بما أدت إليه الإمارة، لأن حصلت مصلحة بسبب الإمارة فينجح الحكم على طبق الإمارة. بناء على السببية أنا مكلف بما قالته الإمارة، وما قالته الإمارة قد عملت به، التقطوا جيدا. وبعد انكشاف خلاف الإمارة نشوف هل توجه إلي تكليف؟ هل تكليف يعني الواقع اللي وعدت ما قالت الإمارة؟ شك في أصل توجه التكليف الأصل عدمي، شك في أصل تكليف الأصل عدمي. هذا بنوع السببية في الأوامر الاضطرارية الظاهرية، بنوع السببية. وعمل في محل كلام الذي يتكلم بناء على الطريق، حينما تجيئني الإمارة وتقول ثوب الطاهر، أنا بين مكلف للصلاة الثوب الطاهر. هذا التكليف لا يزول، بل هو باقي، بناء على الطريقية باقي. التكليف الواقعي هذه يمكن امتثاله فهو باقي. لكن اشك في ان ما اتيت به هل يسقطه؟ اذا الامارة سبب يسقطه، اذا ليس بسبب لا يسقطه. الشك بالمستطيع مع العلم بأسس ثبوت ذلك التكليف، تكليف للصلاة الثوب الطاهر الواقع، مع العلم بأسس التكليف. والشك في المستطيع مثل عدم كون هذا المستطيع، ما يشك في كون المستطيع الأصل عدم كون المستطيع كما هو أصل. انتهى من عتابه قدس سره. ولنا تعليق صغير، ولنا تعليق صغير لأنه أكثر من تعليق أكثر، لكن أنا أختصر على واحد. طيب الآخر ماذا قال في صدر كلامه؟ أولا ماذا قال؟ أول كلامه أنه في موردنا أشوف ما أتيت به هل مسقط أم ليس بمسقط. الأصل عدم كونه صحيح، صدقت فما يجري الأصل. حكي جميل. لما أذن المؤذن أنا مكلف بالصلاة الثوب الطاهر، يعني يمكن أصلي في الثوب الطاهر. غاية الأمر إذا هل الإمارة الخاطئة كانت سبب فصلاتي في هذا الصف تكون مسقطة. أشوف هل مسقط أم لا؟ الأصل عدم حدوث ما هو مسقط. صحيح. كلام وجيه يا أخي المسيح حلو. وبعدين السؤال الثاني قال ولعل قائل منكم يقول حينما أذن المؤذن والمفروض الإمارة قالت ثوب الطاهر إذا أنا مكلف بمن؟ لم أكلف بمن؟ إذا أنا لم أكلف بمن؟ إذا أنا لم أكلف بمن؟ لم أكلف بمن؟ بالصلاة في الثوب الطاهر الواقع. نحن زمان مثلا زمان قسم الله نقول هذا باطل. حينما أذن المؤذن السبب الإمارة مشتبهة أنا مكلف بالصلاة في الثوب الطاهر. كيف تقول أنا لم أكلف بالصلاة في الثوب الطاهر حينما شهدت الإمارة خطأ؟ فحينما انكشف الصلاة أشك هل صرت مكلف بالصلاة في الثوب الطاهر أم لا؟ الأصل أنه لم يصل هذا التكليف صحيح. تكليف بالصلاة في الثوب الطاهر أصل لم يصل هذا الإشكال وإن رده الآخر، لكن أنا إذا أقول أساسه أرضيته هي فاسدة، فكان من المناسب بالآخر أن يناقشه من الأساس. شوفوا ظهر الأصل بيسلم أساسه لكن يجاوب جواب آخر وأساس أساسه. صاحب هذا الإشكال يقول بأنه حينما أذن المؤذن أنا لم أكلف بالصلاة في الثوب الطاهر، فصار يكون مناسب يناقش الأصل هنا. يقول لماذا لا نكلف أنا بالصلاة في الثوب الطاهر؟ وإلا إذا أنا ما مكلف بالصلاة في الثوب الطاهر فكيف الآخر أولا قال أولا قبل هذا ماذا قال؟ قبل هذا ماذا قال؟ في تقول الأصل ماذا قال؟ قال أنا مكلف بالصلاة في الثوب الطاهر وما أتيت به أشك في أنه مسقط أم لا؟ تقرير الأصل بهذا الشكل مبني علينا على أن العقل يسلم حينما تكون الإمارة مخطئة يسلم أن المكلف وبعده مكلف بمن؟ بالصلاة في الثوب الطاهر. حتى يقول اشتغلت ذمته يقينا لكن يشك ما بالصلاة في الثوب الطاهر لكن يشك ما أتى به المستطاع. تقرير الآخر للأصل لا يكون إلا إذا فرض أن الإنسان مكلف بالصلاة في الثوب الطاهر. فحينئذ إذا مبني على هذا بل صرح به بعد ذلك في كلامه كما لا نقص. فطرح الإشكال أصلا من قبلك أنت اللي بطرحنا على طرح الإشكال أصلا من أساسه بعضه لا معنى لأن يشتري المشكلة ويقول على أنه دولي حينما أذن المؤذن وقام في الإمارة على أن الثوب طاهر أنا لست بمكلف بالصلاة في الثوب الطاهر. ليش ما مكلف؟ لا مكلف في باب الأوامر الاضطرارية ما مكلف، أما في باب الأوامر الظاهرية مكلف في الواقع. بلي الواقع فعلي بلي الصلاة في الثوب الطاهر فعلي بلي يعني مثلك الكتاب فعلي. أساس الإشكال ماذا؟ بلي مثبت الأوامر الظاهرية. لذلك يقول قدس سره وأما إذا شك ولم يحرز أنها يعني أن العمار على أي الوجهين يعني هل جعلت سببا أو طريقة. إذا سبب قلنا على أنه ماذا مستقى للتفليف الواقع، إذا طريق له فيقول فإطالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة. طبعا طبعا إن شاء الله بعدين هذا السؤال عن الكلام في الإعادة مقتضية للإعادة كلها. يعني في هذا الأصل شو بيقول الآخر؟ إنما أذن المؤذن أنا مكلف فينا بالصلاة في السبب الطاهر الواقعي. لكن صلاتي في هذا الصوت بناء على السببية مشتق لذات التكليف الواقع. يعني الأصل يعترف حينما يقرأ أظن لأبدو يعني هذا لا يجب إيه أن يعترف أن يسلف الصلاة في السبب الطاهر حتى يقول نحن نشك في أن ما أعترف به مشتق أو ليس المشتق. فإذا مثلثين بالصلاة في السبب الطاهر الواقع جزما بمتنا اشتغل في ذلك لكن نشك ما أتينا به المسقط أن لا بعد العلم باشتغال الظن والشك في أن ما أتينا به المسقط أن لا الأطل على الظن هذا شيء جزمي حتمي يقين بعض. فإشكال حضرة جنابك ماذا إشكالك؟ أنت ماذا أقول؟ أنت جنابك ماذا أقول؟ قلت على أنه حينما أذن المحر طبيعا بالصراحة لا تدون ذلك لأنه بالصراحة قلت واضح بعد أسأل الإشكال ماذا؟ حينما أذن المؤذن لم أكن مكلفين من وقامة العمارة خطأ على أن ثوب طاهر لم أكن مكلف صلاة الثوب الطاهر بعد ما صليت وانكشف الخلاف أشوف هل كلفت بصلاة الثوب الطاهر أم لا نستصحب بقاء التكليف على عدم كونه فعلي التكليف بصلاة الثوب الطاهر نستصحب بقاء على عدم فعلي أولا لم يكن فعلي كان ميت الآن نستصحب موته عدم تحديثه. يقول واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا ما نستصحب بالواقع بصلاة الثوب الطاهر لم يكن سابقا فعلي حينما أذن المؤذن وقامت الإمارة على طهارة الثوب لم يكن فعلي نستصحب عدم كونه فعلي في الواقع هذا صلاة الثوب الطاهر هذا ما يمحن لأنه المهم في ثبت ما أتيته مستقر وهذا لا يتم إلا بالملازمة لازم بقاء ذلك التكليف على عدم فعلية على الموت لازم ما أتيته مستقر لا يجي ولا يتم ما أتى به مستقر إلا على صد الأصل المستقر رحمه لا نقل بحجة الأصل المستقر وأنا بينك إشكالي لكم سأعلم قبل ما تقول أنه بين الأصل المستقر أتاك الإشكال وفاصل أصلا لو في الحقيقة يقرر الإشكال بعبارات أوضح فلما كان مجال لهذا الإشكال ولطرحه بالي وقد علم أو علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي لو كان الآخر إهمانة العبارة كان هكذا يقول كان أوضح على علمه بشكل آخر كان يقول أوضح على أي حال كان بشكل آخر طبعا شوكت وكذا بلي أركب لك العبارة وقد علم هذا يتصل دينا لا يجزي يقول هذا الاستصحاب لا يجزي ليش لا يجزي هذا الاستصحاب لأنه فقد علمت لمن علمت باشتغال ذمتك شوف صرح الآخر أن الذمة دينا مستغلة بالصلاة الطاهرة فالشيء إذا سلمت أصل الاستصحاب بعد ما علم أجوال ما أدري شلون بعد يصير هاي المطارب شلون يصير ما أنسك يقول هذا الاستصحاب ما يجزي لأن أنت علمت باشتغال ذمتك بالصلاة الثوب الطاهر الواقع الثوب الطاهر الواقع يشتغل ذمتك بهذا وتشك في من في فراغ عنه بهذا بهذه الصلاة الثوب النجيس الذي شهدت البينة على أنه طاهر إذا ثبت هذه الصلاة اللي أسس بها كافية ومنصفة وإلا ثبت في هذا الكلام يعني اعترف الآثم 100% أنه الذمة مشتغلة بالصلاة الثوب الطاهر الواقع وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه هم ذلك الذي اشتغل بالنسبة بهذا المأسين بذلك المأسين فإذا بعد هذا العلم إذا هذا الاستصحاب لا يجزي إلا على صلب الأصل المطلق والأصل المطلق ليس بحجة لكن نحن علقنا بناء على هذا أصل الاستصحاب لا يجري حتى لو سلمنا أصل المطلق حجة حتى لو قلنا حجة أضر الرعمين فقد واحد يقول شيخنا شو نشوف في ذات الأيام الاضطرارية قلت بعدم العادة ليش هنا قلت بالعادة اختصر هناك لما أذن المؤذن ولم يكن معلم أنا ليس بمكلف بالصلاة مع الموت فرق أصل يقول وهذا بخلاف فإذا لم أكلف أشوف بعد تمكن من الماء هل صرت مسلفا بالماء ولا في حصه من البراءه بخلاف في مقام. وهذا بخلافنا اذا علم انه مامور به واقعا في الاوامر الاضطراريه. هذا في الاوامر الاضطراريه. علم الان بخلاف ما اذا علم انه مامور به واقعا به يعني في من به بهذا الماسي به. وما هو الماسي به؟ السلام حتى يرجع. جدا انا مامور به واقعا الان عادل يا اخي ماكو ما موجودنا ايش قاعد تقول انت؟ لكن شكيت في انه يجزي عن المامور به الواقعي ام لا؟ يعني على السلامة على الوضوء يجزي او ما يجزي؟ فانا لم يجزي المامور بالسلامة على الوضوء لكن اشك في اجزاء عن من؟ عن ما هو المامور به الواقعي الاول وهو السلامة على الوضوء. كما هذا كنا وين؟ بالمأتي به مكلف جزما لكن اشك في انه مجزي ام لا؟ كما في الاوامر الاضطرارية إذا بتهمم هاي واقف وكما قلنا في الأيام الظاهرة بناء على التبذير يعني راح التبذير أن أصل مكلف ديما بعد قيام المصلحة أصول المصلحة لهذا المأتي به واقع أنا في مكلف فيه بالي هذا الظاهرية بناء على أن تكون الحجية على نحو السببية أيضا هذا المأتي به أنا أصل مكلف فيه جزما لكن بعد انكشاف الخلاف أشك في أنه هل يجب علي رعادة أم لا أشك في أصل التكليف مجرد براسة. إذا تفضلوا في هذا الموضوع في الأيام الاضطرارية على الظاهرة إذا ما حصل بديهية المناسب شنو؟ هذا من الأعراض لأني مكلف بالصلاة التيممية واقعا وقد أكل وبعد مجيء الماء في الحنفية الحنفية وأشك هل توجه إليه تكليف الإعادة أم لا؟ شك في أصل تكليف مجيء البراءة كقضية الأصل يعني مصدر الأصل فيها فيها يعني وين فيها؟ في هذه الأوامر الاضطرارية الظاهرية كما أشرنا إليه وين أشرنا إليه؟ هو في بحث الأمر الاضطراري قبل سنة أصحر عدم وجود الإعادة ليش؟ لأن اشتغلت به الذمة يقينا وهو الصلاة الأممية قد أصلت بي حسنا للإتيان إذا اشتغلت به الذمة يقينا وهو الصلاة الأممية الصلاة مع الوضوء الآن أشوف بعد ما في الماء هل توجهت التكليف بها إلي ولا صرت مكلف بها أم لا؟ إن شاء الله لا شك في أصل التكليف والأصل عدم فعلية والإطالة عدم فعلية التكليف الواقعي والصلاة الوضوئية بعد رفع الاضطرار في الأوامر الاضطرارية أو بعد كشف الخلاف هاي في الأوامر الظاهرية بناء على السببية التقط يا أخي التقط العبارة إذا الإعادة اتضح أنه ماذا واجب أم ليست بواجب في من في موردنا أرجع إلى صلب الموضوع أرجع إلى صلب الموضوع في موردنا في الأوامر الظاهرية بناء على الطريقية أرجع إلى صلب الموضوع الإعادة لازمة أم لا؟ ماذا لازم دليل ماذا إذا جاءت في الامتحان بعد انكشاف الخلاف قال الآخر تجب الإعادة لماذا؟ قل لأنه حينما دخل الوقت حتماً هو مكلف بالصلاة مع الثوب الطاهر الواقعي وإن كانت الإمارة مخطئة مشتبهة لكن بعد قيام الإمارة والإتيان بما قالت به الإمارة يشوف ما أتى به هل مستق أو ليس المستق أصل عبد الصمد ستجري العارض هذا انت الآن نتكلم عن القضاء هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء هذا واجب لكن القضاء فإحنا إذا نكشف الخلاف خارج الوقت هل يجب القضاء أم لا يجب الجواب إذا قلنا القضاء بأمر جديد لا بالأمر السابق فالمناسب وجوب القضاء أم لا بنظركم الشريف تكلم بهذا أمر جديد الأصل يقتضي عدم وجود القضاء لأنه نشك لأنه هل يوجد أمر جديد أم لا يوجد أمر بالقضاء شك في أصل التكليف نجرى علما للبراءة ولا يوجد القضاء إذا أصلنا القضاء بأمر جديد لأن نشك في وجود أمر جديد حقتني وفرق بين المطلبين. بين لم أأتي وبين هذا اكتسب لك فشيء لطيف، هذا هو دقيق لكن لطيف يا أخي. أنا لم أأتي بالصلاة الطاهر الواقع، لكن من قال فاتتني؟ فاتتني لأنه هناك فرق بين عدم الإتيان بالشيء وبين الفوت. فوت عدم الإتيان وبين الفوت. وعرفا كذلك، عرفا كذلك هناك فرق بينهم. فمثلا لو فرض انه سمعت في هذا اليوم ان هناك عزيمة كانت موجودة قبل ايام اجتمع فيها الاخوان، لكن انا مع الاسف ما طلعت ما احضر، فيها فوائد مادية ومعنوية، ومعنوية المهمة المعنوية. فحينئذ لما أطلع ماذا تقول؟ مع الأسف فاتني، مع الأسف فاتني الحضور، تقول فاتني. لكن لو ترى أن تلك العزيمة طلعت بعد ذلك أن فيها مضار مادية أو معنوية، هل تقول مع الأسف فاتني الحضور؟ فاتني، فاتني الحضور، فاتني يعبر فاتني الحضور. هل تقول بحمد الله فاتني الحضور؟ لا، بحمد الله فاتني الحضور لا، تقول بحمد الله لم أحضر، لم أأتي لذلك المجلس، تعبر بعدم الإتيان. ولا تعبر بمن، ولا تعبر بمن، بالفوت. اذا الفوت يعني اخوان اتضح هو عدم الاتيان مع ذميمة. وما هي الذميمة؟ وما هي الذميمة؟ وجود المصلحة والمنفعة في الحضور في الاتيان. فالفوت ده بالتعبير الدقيق عنوان وجودي ينتفع من عدم الاتيان زائد المصلحة. اذا لم يأتي الانسان بالشيء وكان في اتيانه بذلك الشيء مصلحة، يعبر حينئذ، يعبر حينئذ بالفوت. فالفوت عنوان وجودي وليس منتزع من هذا، وليس هو نفس عدم الاتيان. فإذا اتضح لك ذلك، إذا اتضح لك هاي الفائدة، ماذا خليها بذهنك؟ الفرق بين الفوت وبين عدم الإتيان. إذا اتضح لك ذلك فحين عدم طب حضرة جنابك أنت ماذا قلت قبل قليل؟ أنه أمر بالقضاء موجود عندنا أمر جديد، حيث يقول اقضي ما فات. أنت قبل قليل هكذا أشكلت اشتارك هكذا، جوابه الفرق أنه أنا أقصى ما هناك لم أأتي بتلك الصلاة، أما لا يثبت بذلك أنه لم فاتتني، لأن الفوت ليس نفس عدم الإتيان، بل الفوت عنوان وجود منتزع من عدم الإتيان زائد المصلحة. و وبإطالة عدم إتيان لا يثبت أنه فاتني إلا على الأصل المسلم. على الأصل مثل الحج. ليش؟ ليش على الأصل مثل الحج؟ إحنا الأصل مثل الحج نقول على أنه أنا لم أأتي لتلك الصلاة في الطاهر الواقعي هناك مصلحة في الإسلام دينه إذن دائمه هذا العقلي إذا لم وكان مصلحة في الإسلام وكان هناك مصلحة في الإسلام بصلاة الظهر مع طهارة النهار ولم أأتي وهناك مصلحة لازمه إذن هذا لازم عقلي هذا لازمه إذن هو الفرق ولكن الأصل المثبت ليس بحج إذن على هذا الأساس لا يثبت وجوب القضاء ومن خلال كلامي يا إخوان اتضح أن القضاء متى يجب أبين لك الشقوق التي يجب فيها القضاء اتضح من خلال كلامي أنت بعد تقدر تخرجها يجب القضاء متى أولا متى يجب القضاء إذا قلنا القضاء بنفس الأمر السابق لا بأمر جديد فالقضاء واحد ثانيا يجب القضاء متى إذا كان القضاء بأمر جديد ومتعلق بالفوت ولكن نفسر الفوت بنفس عدم الإتيان لا أننا نفسره بهذا التفسير الدقيق الذي ذكرنا عدم الإتيان وجدانيا الشق الثالث الذي الحالة الثالثة التي هي وجوب القضاء أن نقول بأن القضاء بأمر جديد ومعلق على الفوت والفوت ليس نفس عدم الإتيان فالعنوان وجودي منتزع من عدم الإتيان زائد المصلحة لكن نقول بحجية الأصل المفسد أيضا القضاء يكون واجبا في هذه الحالات الثلاث فالقضاء يكون واجبا الحالة الأولى يكرر من الأول أن نقول بأن القضاء بنفس الأمر السابق الحالة الثانية أن نقول بأمر جديد معلق على الفوت لكن الفوت مفسر بنفس عدم الإتيان لا بذلك التفسير أيضا يثبت وجود القضاء لأني لم أأتي بالوجدان لم أأتي بالسبب بالصلاة مع الطهارة الواضحة الحالة الثالثة بلي فلنقول القضاء بأمر جديد وموضوع الفوت والفوت مفسر بذلك التفسير الدقيق الذي يجب منه أصل مثبت لكن نقول بحجة أصل مثبت أيضا يجب القضاء في هذه الحالات الثلاث وإذا أنكرنا جميع هذه الحالات الثلاث بأجمعها لا يكفي إنكار واحد كل هذا أنكرنا حينئذ لا يجب القضاء طبق العبارة وأما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد نحن بأمر جديد لا بالأمر السابق نحن إذا كنا بالأمر السابق يجب القضاء وبعد شرط ثاني أصل وجوب القضاء هنقول بأن له الفوت المعلق عليه وجوب القضاء يعني وجوب القضاء معلق على الفوت إذا قلنا القضاء بأمر جديد لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلا على القول بالأصل المثبت وإلا فهو واجب الفرد. وإلا فهو شنو وإلا؟ يعني إذا لم نقل بأنه بفرد جديد، هاي شوف هاي ثلاث شقوق وإلا. يعني وإلا فهو واجب، متى يجب؟ إذا لم نقل بأن القضاء بفرد جديد بل بالأمر السابق. هاي الحالة الأولى اللي أنا ذكرتها. أو قلنا بأمر جديد معلق على الفوت، لكن فسرنا الفوت بنفس عدم الإتيان. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة. أو فسرنا الفوت بالتفسير اللي بيفسرنا أصلا، ولكن شي يسمونه، ولكن شي يسمونه، ولكن قلنا بحجته أصلا أيضا يجب ماذا؟ القضاء. كما لا يقطع على المتأمل وتتأمل جيدا. نقطة. ثم إن هذا كله فيما يجري، هذا حكينا يا إخوان كل ذي الأمس قلنا مرة الحكم الظاهر يقوم في الشرط في موضوع التكليف أو متعلق التكليف قبر عنه، ومرة ومرة ومرة ماذا قلنا ومرة إذا تتذكرون في نفس التكليف قلنا في نفس التكليف حتى يأتي بعد ذلك قلنا الآن الآن هو هذا حانه الوفاء به. يقول وأما إذا الحكم الظاهري كان في باب الأحكام بأن قامت إمارة أو قامت استصحاب أو غير ذلك على عن صلاة الجمعة واجبة، وصلينا مدة صلاة الجمعة ثم انكشف بعد ذلك خطأ هذه الإمارة أو خطأ هذا الأصل، فهل تجب الإعادة أم لا؟ الجواب نعم. ليش؟ لأن واقعا ماذا كان واجب؟ صلاة الظهر، ولم تأتي بصلاة الظهر. يجب عليك الإتيان، مناسب مناسب، يعني وجوب الإتيان مناسب. أنت لرب قائل منكم يقول شيخنا بناء على السببية كيف؟ يعني إذا هذه الإمارة كانت سبب لحدوث مصلحة عين عين عين المصلحة حقاً في صلاة الجمعة فسوف تجب علي شنو الجمعة، فلماذا يجب إعادة الشيء يسمونه إعادة الشيء يسمونه إعادة الشيء يسمونه الظهر؟ ما ليش؟ جوابه جوابه أن يقال كما كان أطرب صار مصلحة تمشي تمونه صار مصلحة تمشي تمونه في لم صار مصلحة بسبب الإمارة لكن هل معنى ذلك فاتت فاتت مصلحة تمشي تمونه الظهر فاقيته كون هذه الإمارة سبب أقصى ما يستلزم كون الجمعة يصير فيها مصلحة، لكن لا يستلزم سلب المصلحة عن الظهر، فصلاة الظهر فيها المصلحة، فإذا فيها المصلحة فإذا على هذا الأساس يجب حينئذ تحقيق تلك المصلحة. المصلحة يعني إيش؟ شو العقل هو هما تشيبه. العقل يقول إذا أكو مصلحتين واحدة خشت في كيسته وهي ما مصلحة الذي خشت في كيسته الجمعة، هناك الثانية يمكن أن تخشخشها في كيسك يا هي الثانية وهي ظهر العقل يقول لا بد من ذلك إلا أن يقوم دليل على أنه لا يجب في اليوم الواحد ظهر وجمعة، يعني لا تجد صلاتها لا تطلبها، فما دام وجدت الجمعة بهذه الإمارة فلا تجد حينئذ إعادة الظهر. أقول أقول تعليق تعليق هذا الكلام من هي تنافى مع ما تقدم منه سابقا، فإنه ذكر فيما سبق مع تساوي المصلحتين مع تساوي المصلحتين لا يجب الإعادة فيما سبق. هذا ذكر أن هذا التيمم كان يساوي مصلحة الوضوء فلا يجب إعادة ماذا؟ الإعادة، لأنه بدل بعد تلك المصلحة ثلاثة بدل بعد ماذا تجد؟ فحينئذ كيف يناقض جسر سرده؟ قال يجب الإعادة إلا أن يفرق بهذا التفرق. لكن التفرق تامة هذه بنظرة الشريف أم لا؟ أنت تلاحظها وشوف شو مشدون إلا أن يفرق هكذا. يقال بأنه هناك في باب التيمم لا يجب على الإنسان إلا صلاة واحدة حتما يقينا إلا صلاة واحدة، إما مع الوضوء إما مع التيمم، ولا يحتمل يجب عليه مع الوضوء ويجب عليه احتمال ما منه فإذا هذا الاحتمال ما موجود إذا لا يجب عليه بنظر العقل بعد التمكن من الماء لا يجب عليه وهذا بخلاف في مقامنا. في مقامنا يمكن أن يقال بناء على السببية أنت مكلف بما قامت عليه الإمارة ومكلف أيضا تكليفين ثابت عليه بالواقعي ولا يزول التكليف الواقعي. هناك تكليفان ومصلحتان فلا بأس بأن يقول العقل يجب إدراكهما وتحصيلهما إلا التثنين بعدين الظهر والجمعة لم يعزل خصوصية التثنين هو التثنى العاقل أنه قام الدليل في الظهر والجمعة لا تجب صلاة أي مطب آخر لكن هذا في خصوص الظهر والجمعة، أما في بقية الموارد غير الظهر والجمعة يمكن أن يقال يجب كلمة تثنين فيجب إدراك تلك المصلحة ما هو رسالة تفرق بنظرة صحيحة أم لا؟ طبق العبارة يا أخي. طيب نفيد شنو هذا الفرق؟ ما بين الفرق؟ هذا الفرق ما يأثر. هذا ما يأثر، هل مقدار يعني نتفق نفيدنا؟ ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف من العمارات الشرعية والأصول العملية. هذا يا أخي شو قال الآن الأخ قال في متعلق لم يأتي بهم بكلمة موضوع، هذا شيء يدل أن كلمة موضوع متعلق ليس من البعيد كما قلنا، مقصود شيء واحد ليس المقصود تدقيق موضوع، يعني المقصود من عند الشاف ما أدري كما بعضهم قال المتعلق مقصود ما أدري من عند الشيء يسمونه الجزء أبعد. وأما ما يجري هذا الكلام فينا الحكم الضارب عن تلك الباب المتعلق بالأحكام، وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو قام الأصل طريق عن الإمارة أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة في زمان الغيبة كان الدليل على أنه تجد صلاة الجمعة يوم الجمعة كلين جمعة مدة فانتشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمان التيسمونة في زمان التيسمونة جنو الغيبة. احنا لا نقول بالإجزاء فلا وجه لإجزائها لإجزاء هذه صلاة الجمعة مطلقا عشان حتى بناء على السببية بناء على طريقية واضح، لكن حتى بناء على السببية لماذا؟ لأن هذه الإمارة أقصى ما تستوجب حدوث مصلحة في صلاة الشيء يسمونه الجمعة، لكن لا تكذب المصلحة عن الواقع عن صلاة الظهر. ويمكن إدراكه في العقل يقول أدركها نهاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة في ها يعني في يوم الجمعة في الجمعة أيضا أو في الغيبة ما يحتاج نهاية الأمر يعني بسبب الإمارة على السلبية أن تصير صلاة الجمعة فيها يعني في الغيبة أيضا ذات مصلحة بسبب هذه الإمارة. لذلك عن شنو لذلك عن شنو لأجل الإمارة. لكن هذا ما يتنافى لا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر علما على ما هي عليه من المصلحة كما فإذا باقي العقل يقول أدركها مصلحة يمكن وجودها فعملا يجب تكذي إلا اللهم إذا كان دليل قاف على أنه شيء يسمونه أن يكون دليل بالخصوص على عدم وجود صلاة في يوم واحد كما قلنا في باب التيمم قامت وهذا هو الفرق نهاية كلامنا هكذا بعد بينا في باب الأوامر الأسرارية في باب التيمم دائما نقوم من الواضحات على أنه لا يجب على الإنسان أن يصلي مرة مع التيمم مرة مع شيء يسمونه يعني مكلف بكلل تكليفين واقعا هذا مثلا ثابت بطلان الحمد لله رب العالمين.